التي كانت لهم وهم مشفقون وخائفون أن يجيء الرسول ليسوي بينهم وبين من كانوا لهم إيه؟ بين من كانوا لهم سادة. تنسانة أقول لك لا، يبقى إذا لازم يأخذ أمام إيه؟ أمام هذه الدعوة متاع في الدنيا، مش قال متاع بس، متاع وفي الدنيا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.